لكن هؤلاء الجبناء، هؤلاء الذين عرفوا بالغدر والخيانة والمكر والاحتلال على دين الله وعلى أحكامه، نقضوا هذه العهود التي كانت بينهم وبين الرسول عليه الصلاة والسلام. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم فيهم بأحكام الله عز وجل، بعدما كانوا يعطون الجزية أخرجهم وحاصرهم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم. روى الحاكم بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يخرجوا من المدينة وليس لهم إلا ما حملت إبلهم إلا الحلقة وهي السلاح، لا يحملون معهم إلا ما حملت الإبل ما عدا السلاح، لا يأخذون معهم السلاح. هذا من تسليط الله عز وجل عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، جردهم من سلاحهم لما كانت العزة للمسلمين. بخلاف اليوم فهم الذين يجردون المسلمين من أسلحتهم. وجاء في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليهم وقال: قد أجلتكم عشرا، فمن وجدت بعد ذلك ضربت عنقه. فخرجوا ذليلين حقارين من المدينة النبوية. والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. لأول الحشر فيه أقوال المفسرين، منها أن هذا والحشر هو الجمع والسوق، أن هذا هو أول حشر لهم، يعني لم يسبق أنه وقع لهم ذلك، لأنهم كانوا آمنين مطمئنين. وقال بعض المفسرين: هذا أول الحشر وآخره حين أجلاهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنهم لما طردهم النبي صلى الله عليه وسلم منهم من خرج إلى خيبر ومنهم من خرج إلى الشام وهكذا. فلما كان عهد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أخرجهم من خيبر وعمل فيهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. والحديث رواه مسلم وغيره. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وكان فيها اليهود وكانوا أهل زراعة، طلبوا منه أن يتركهم بخيبر وأن يكفوا العمل ولهم نصف الثمر والزرع. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: نقركم ما شئنا، نقركم ما شئنا فأقروا. فلما كان عهد عمر أجلاهم إلى تيماء وأماكن أخرى من الشام. رواه البخاري ومسلم. أخرجهم عمر رضي الله عنه، وهذا آخر الحشر. وقال بعض المفسرين: آخر الحشر يوم القيامة، والحشر يكون بأرض الشام وهم يجتمعون في أرض الشام. وذهب بعض المتأخرين من المفسرين إلى أن المقصود بأول الحشر يعني في أول قتال، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، يعني أول ملاقات بينه وبين المسلمين. لاذوا بالفرار لأنهم جبناء يتحصنون بحصونهم. ما ظننتم أن يخرجوا؟ لأن حصونهم كانت منيعة وشديدة وقوية، لكن الله تبارك وتعالى ينصر عباده المؤمنين ويخذل أعداءه من اليهود والنصارى والمشركين. ما ظننتم أن يخرجوا؟ وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. وهكذا كل كافر يتقوى بقوته وبماله وسلاحه، ولكن الله تبارك وتعالى بالمرصاد. ولهذا قال: وقذف في قلوبهم الرعب، وهو الخوف والفزع. وهذا الرعب جند من جنود الله تبارك وتعالى يلقيه في قلوب الذين كفروا. وكيف لا، والذي سلط عليهم هو خاتم الأنبياء والمرسلين محمد عليه الصلاة والسلام، الذي قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. قال الله تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. وقال عز وجل: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب وهم بنو قريظة، عاونوا المشركين في غزوة الأحزاب. وأنزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب من صياصيهم، أي من حصونهم، وقذف في قلوبهم الرعب. فالرعب جند من جنود الله تبارك وتعالى يلقيه في قلوب الذين كفروا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم. فكان هؤلاء الشرذمة من اليهود لما علموا أنهم خارجون من المدينة وأيقنوا أنهم مطرودون منها، جعلوا يخربون ويهدمون بيوتهم بأيديهم حتى لا ينتفع بها أهل الإيمان. وكذلك كان يفعل المؤمنون، كذلك كان يفعل الصحابة، كانوا يخربونها من الخارج حتى يتسع مجال القتال ويسهل. ثم قال عز وجل: فاعتبروا يا أولي الأبصار، يا أولي العقول والألباب والنهى، اعتبروا واتعظوا وتفكروا فيما وقع لهؤلاء الكفار المخالفين لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فاعتبروا، والاعتبار هو الاتعاظ بالأمور حتى يعرف منها الشيء من جنسها. والمقصود: تفكروا وتدبروا حتى لا يقع لكم ما وقع لهم. قال الله تبارك وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. فأهل العقول والألباب يتدبرون ويتعظون بما وقع لهؤلاء اليهود وغيرهم من العذاب والنكال في الدنيا، وكذلك يقع لهم في الآخرة. يعتبرون ويجتنبون ما يكون سببا لذلك من الكفر والشرك والبدع والمعاصي التي تكون سببا لغضب الله تبارك وتعالى وسخطه. ولكافرين أمثالها، بخلاف أهل الإيمان فإن الله عز وجل ينجيهم وينصرهم. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال شعيب عليه السلام: ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. فالعاقل إذا رأى العذاب الذي سلط على أهل الكفر والشرك فإنه يخاف من ذلك ويجتنب ما يكون سبب لذلك ويجتهد في تحقيق الإيمان والتقوى والعمل الصالح. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يؤخذ من هذه القصة ومن الآيات الكريمة السابقة أن كل من شاق الله ورسوله فإن الله عز وجل يسلط عليه من العذاب ما شاء الله تبارك وتعالى. قال: ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. وقال عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال سفيان رحمه الله: الفتنة أن يطبع الله على قلوبهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، حديث صحيح رواه الإمام أحمد وغيره. وجعل الذلة والصغار، الصغار المهانة، على من خالف أمري. والمخالفون لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام أقسام: منهم الكفار من اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم، ومنهم أهل الأهواء والبدع والشبهات، ومنهم أهل المعاصي والشهوات. ولكل نصيب من الذلة والمهانة بحسب مخالفته لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول: اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. فالطاعة والاستجابة لله وللرسول عليه الصلاة والسلام هي الحصن الحصين، من دخله كان من الآمنين من العذاب ومن المخاوف في الدنيا والآخرة، ومن خرج منه أحيطت به المخاوف من كل جانب. وفي القصة كذلك أن العزة والغلبة والنصر لأهل الإيمان، حتى ولو امتحنوا واختبروا وسلط عليهم الأعداء، لكن الله عز وجل يجعل لهم العاقبة الحميدة. قال الله عز وجل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. وقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال: والعاقبة للمتقين. وفي الآية كذلك أن اليهود أهل خيانة ومكر وخديعة، لا يعرفون حرمة ولا حقا، ولا يحفظون ذمة ولا عهدا. هذا شأنهم وهذا خبرهم، وهم الذين هموا بقتل رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقتلوا الأنبياء قبل ذلك، فلا يتركون هذه الخصال، وإنما يعيشون بها إلا من رحم الله منهم. فهم أهل خديعة وتحايل على شرع الله عز وجل، ولهذا جعل الله منهم القرادة والخنازير وعبد الطاغوت، وضربت عليهم الذلة والمسكنة. قال عز وجل: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وقال: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون أنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وعلى هذا فلا ينفع معهم سلم ولا سلام ولا وئام، هذه الألفاظ البراقة الذي اغتر بها الكثير من المسلمين، ويظنون أن اليهود ينفع معهم السلام والسلم والتعايش والوئام. فاعتبروا يا أولي الأبصار، إن اليهود يجتمعون في الأرض المقدسة، وهذا شيء كتبه الله وذكر في الأحاديث النبوية، وهجرتهم إلى فلسطين وإلى الأرض المقدسة لن تتوقف، كما أن بناءهم للمباني والمستوطنات لن يتوقف حتى يكون مصرعهم في ذلك المكان، وتستأصل شأفتهم بيد المؤمنين الصادقين. وهذا حين يستعد المسلمون معنويا بتحقيق الإيمان والتوحيد والتقوى والاستقامة، وماديا بالقوة والسلاح، وتجتمع كلمتهم على الحق المبين حكاما ومحكومين، ويجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. نسأل الله تعالى أن يحقق ذلك للمسلمين، فإن ذلك ليس بعزيز على الله تبارك وتعالى. اللهم أظهر دينك وأتمم نورك وانصر عبادك المؤمنين، اللهم انصر عبادك المؤمنين في فلسطين وأيدهم بنصرك المؤزر المبين، اللهم أفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين، اللهم ألف قلوبهم على الحق المبين ودمر هؤلاء اليهود، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم سلط عليهم جنودك الذين لا يغلبون، اللهم ألق في قلوبهم الرعب وخالف بين كلمتهم وألق عليهم عذابك ورجزك إلى الحق. اللهم إنا نسألك أن تجعل بلدنا وسائر بلاد المسلمين آمنا مطمئنا، اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، اللهم اهد حكامنا سبيل الرشاد ووفقهم لما فيه صلاح الدين والعباد والبلاد، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجذبنا الفواحش ما ظهر منها وبطن، اللهم آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.